كنا ففي احيانا مجموعه مثل ما لاحظنا لما عقد الرفيق حسان بالتفصيل انه في كوبا ما حصلت اعمال عسكريه للاقبال تحرر الثوره، وقال كل المحللين العسكريين يعتبروا ما حصل مناوشات من الدرجه البعيده، ومع ذلك ادت التكتيكات السياسيه والاعلاميه للاستفاده من هذه المناوشات فبدا يوم النقد وكان جيش الدوله قد تعرض لعمليه اباده. ما حصل تفككت مفاصل الدولة وانهار النظام السياسي نتيجة مجموع المناوشات اللي استغلت إلى حد كبير جدا، في حين معارك صاحمة من حروب العصابات في دول أخرى امتدت في فيتنام عشرات السنين حتى أدت نفس النتيجة ضد الفرنسيين، ثم عشرات السنين حتى أدت ضد الأمريكان، وفي أفغانستان 14 سنة من المقاومة العسكرية المدعومة من النظام الدولي كله الإسلامي والغربي وكله حتى أدت نفس النتيجة. ليش؟ لأن عملية تسخير هذه القضية اجتماعيا وسياسيا ما تم، أو أنه في عوامل خارجية داعمة لهذا النظام بشكل استثنائي جدا. فيقول هنا أن مناخ الانهيار يتم إذا حصلت عملية التفكيك الرجلي، ولذلك لازم أن يكون بعد ما ركزنا كل المحاضرة تقريبا خمس أشرطة تدونا إذا لنا عشر ساعات ونحن نركز وندور ونلف حول موضوع تجييش الشعب في هذه الحرب واستخدامه كورقه اساسيه وكسبب اساسي من عوامل الانتصار. الان تكلمنا ونبدا بالكلام على قضيه وهي استغلال الجهد العسكري باعلى مستوياته في الفعل السياسي والاعلامي لايجاد مناخ الانهيار. فالحرب العصابات التي ليس في صددها، لذلك انا التقيت مره في واحد من العلماء من بلاد الشام خرج بوقت مبكر من سوريا. فقلت له ليش خرجت وما ورجل جيد يعني ليش خرجت وما قعدت يعني شاركت في الجهاد؟ قال لي يا ابني انا قبل ما اخرج علم الله اني يعني اضطريت حتى اعلم نفسي شرعا اني ابحث بطريقه من الطرق حتى التقيت بعدنان عقبه رحمه الله الرجل. فالتقيت فيه وقلت له مع انه ما له علاقه هو في الجهاد ولكن عالم من علماء المسلمين يريد ان يهاجر، فقال قبل ما اهاجر اسقط عني حاله انه هل انا الي لزوم ولا مالي لزوم في الجهاد؟ فسعى وقال التقيت في وهذا قائد حرب العصابات في المدينه، فقال سالته انه ايش مخططكم وايش ممكن اقدم انا؟ فقال له مخططنا نحن الان ليس عندنا مخطط ولا عندنا برنامج. مخططنا هو ارباك الدوله حتى نستطيع من خلال ارباك الدوله نشوف ايش اصلحنا ويمكن نعمله ايه. يعني بس هكذا. مخططنا ارباك الدوله، فطلع قال لي وجدت اني انا ما في عندي شغله في ارباك الدوله، هم شباب عم يقولوا في الدوله، انا ايش بدي اسوي في هذه القضيه؟ طبعا هذا ليس هذا بالنسبه لي، حتى عدنان عقل كان يقول لما كلمناه عن هذا وعن غيره، قال الرجل سالني وعمره 45 سنه فهو شاب مثلنا في جيل الشباب، كان علي ان ياخذ بندقيه ويقعد معنا يربك الدوله ويلمنا رايه وقضيه فيشارك معنا، وبعتبر خروجه من البلد فرار من المعركه. ولكن من الناحيه العمليه هو اعطى العذر لهذا ولغيره اني ما يجب له دور بشكل لانه ليس هناك مخطط لايجاد عمليه انهيار من ناحيه، ومن ناحيه اخرى اعتراف من قائد ثوره انه فعلا هي ثوره قامت وبدات وقطعت مراحل ولا يدري ماذا يريد. وانا رايت واحد اخر من قوات الطليعه وهي التنظيم الوحيد الذي مر الجهاد في سوريا. كان يقول نحن يقولون نعد ونخطط وكذا هذا كله لا يلزمنا، هكذا يقول ويتصور انه هذا دين. يقول يعني انه هذا من التوكل. يقول نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، عندي في المسدس سبع طلقات اطلقها على العدو ولما تنتهي الحسنين اجيب اللي بعدها ويخلق الله ما لا تعلمون. فسيطرت هذه الاليه اليوميه لدرجه مش من انه من يوم الى يوم، لا هذا بيفكر اليته من مش طلقات الى مش اخر، بس انه انا عندي الان سبع طلقات لما بخلصوا بضربهم على العدو، لما بخلصوا بعدين بشوف كيف بدي اسوي في الامور. فهذه عمليه الترجمه الغير صحيحه لمبدا التوكل. مخطط القائد اني انا بدي اناوش ولا بدي اضرب دوليه وبعتبر انتصاره العسكري انه قتلنا سبعه قتلوا واحد فهو منتصر. سوينا اربع خمس عمليات بل انه عندنا ناس عم يستشهدوا فبعتبر نفسه منتصر. تكلمنا وسنتكلم بعدين بالتفصيل عن موضوع الاستنزاف، انك انت عندما يكون عندك 50 عنصر للعصابات يقتل اثنين في معركة معناتها قتل عندك 2 من 50، يعني قتل 1% قتل 4% من التنظيم صحيح؟ وقتلت 100 واحد من الدولة من جيش فيه مليون شخص فأنت قتلت 1% فهذه ما هي معركة رابحة. قضية الاستنزاف بينك وبين العصابات ما يعمل بينك وبين الدولة ليست عملية رابحة. فلا تقاس انتصارات العصابات بحجم العمليات ولا بعدد العمليات ولا بخسائر العدد وإنما تقاس بمدى الخطوات التي قطعتها على سبيل خطة خلق مناخ الانهيار، لأنه أنا بدي أبدأ أعمل كذا وكذا حتى أحقق كذا وكذا، أو بما أضفته إلى جو التمرد، أو بعملية التوظيف السياسي اللي أعرضت فيه النظام الشعبي لعملية الحرج والانهيار والضغط الداخلي أو الخارجي. ثم نقف قليلا عند قوله وهذا يحتاج إلى حكومة فرد حتى لا تنساق وراء هذه الإجراءات، يعني ما تمارس عمليات لهم فتسحب البساط الجماهيري من تحت أرجل الناس. وهنا بعد ذلك سيتعرض هو إلى دراسة 10 حروب عصابات ناجحة و3 حروب عصابات فاشلة. وسبب فشل حرب العصابات هناك الأساسي أن الدولة كانت فذة واستطاعت أن تقوم بعملين، العمل الأول أنها ما قمعت الناس بحثا عن العصابات، والأمر الثاني أنها بحثت عن أهداف العصابات من العدالة الاجتماعية إلى غيره إلى المظالم إلى الأموال، فحققتها هي الحكومة. الحكومة هي بدأت توزع الأراضي وتحقق شعارات العصابات، فما عاد العصابات رأس مال تجمع في الناس. إذا أنت تريد أن تجمع الناس لتطبيق شرع الله، والحاجة هو تطبق شرع الله، فعلى أساس بدك تجمع الناس وتحاربه؟ إذا أقنع الناس أنه هو بيطبق شرع الله، وإذا أنت بدك تجمع الناس حتى تقول هذا النظام يفقر الناس، فإذا النظام وزع أموال ووزع أراضي ووزع، فخرق على إيش لا تسر الناس؟ هو حقق شعار الدين والدين. أنت ما عندك شيء، لذلك بلاد مثل الجزيرة وهذه الأنظمة اللي مشتبه لأنها شرعية من أصعب الدول اللي تقنع الناس فيها أن يقوموا بانتفاض أو بحرب عصابات، نتيجة أن قناعة الناس في شرعية الدولة موجودة، وأن قضية الضغط الاجتماعي في عامل الفقر غير موجود، يعني الناس تثور إما للدين أو للدنيا، وغالب الناس تثور للدنيا. لما يجوع لما يتعرض لضغط في عرضه في غيره، فلما السببين زائلين نفي، فلما هذه الحكومة يقول تكون فذة ما تدخل في دوامة العنف المضاد. ولكن في التعليق هنا نقول ثبت عندنا في العالم الإسلامي أنه ليس هناك أي حكومة فذة من هذا السياق، كلهم ينساقوا عمليا وراء دوامة العنف، حتى الحكومة السعودية التي لم تكن بحاجة إلى كل هذا اللهم إلا ما ذكر في حالة استثنائية وهي الأردن. النظام الأردني من أقرب الأنظمة إلى هذا السيستم، إلى أن يكون حكومة فذة ما مستجد في قضية العنف، بل على العكس، يعني حتى الأحكام الإعدام لناس قاموا بوضع عملية وضعوا قنابل وقتلوا ناس وإلى آخره، ففي آخر لحظة تدخلت المكرمة الملكية لتبديل حكم الإعدام بالحكم المؤبد حتى ما يسجل على النظام عملية دم، وخاصة في جو قبلي وجو ممكن يكون يفتح ثغرات إنه فلسطيني أو إنه من عشيرة أو إنه كذا، وبالتالي يصير بني قومه أو يصير عشيرته. فنظام بارد الأعصاب جدا جدا. قلت لك البارحة لما شرحنا في حرب الخليج كيف هو أشرفت المخابرات على توزيع السلاح عن طريق تجار السلاح على من أراد أنه بده يحارب اليهود خلال حرب الخليج، ثم كما تعلم جمعوا الناس وقالوا تعال من بيتك جيب لنا الزندقية اللي عندك رقم السلاح كذا وكذا، هم مدير المخابرات، ولما قبضوا عليه وعنده سلاح كما ذكرنا قالوا له خلاص روح عند أمك لبقى سعيدة، لأن هذا كل اللي يسووا فيه. فلو كان هذا في نظام من الأنظمة العسكرية كانوا أخذوه ومسحوا في الأرض وولدوا عنده عند أهله وعند أولاد عمه وعند كل ناس مجموعة من الأحقاد والبلاوي تغذي نظام الثورة مرة أخرى، ولكن نظام أعصابه بارد. حتى اللي كان منتظر من النظام الملكي في السعودية بكون الجو إسلامي وقبلي وعشائري أن يكون بارد بنفس الطريقة، إلا أن المسعود الذين كما يقولون وصلوا إلى الحكم بالدم وحافظوا على الملك بالدم هكذا كان يقول ويتباهوا استمروا في نفس القضية، فما حصل إلا انفجارين، انفجار الرياض وانفجار الخبر، حتى وصل عدد المعتقلين من الأخوة حوالي 15,000 شخص اللي 15,000 شخص تعرضوا لدورات من الاعتقال، وصل بعضها إلى هتك الأعراض وبعضها إلى اللواط الرجال وبعضها إلى التهديد النساء وبعضها لكل الذي تدرب المخابرات السعودية به على أيدي مخابرات مصر وتونس وغيره، المستشارين الكبار جاءوا من تلك البلاد التي عرفت. وبالتالي بنتذكر إذا دولة ما كان لها لازم تعمل كل هذا، الآن عندهم أكثر من 150 شخص من كبار العلماء والشخصيات الاجتماعية في السجون بلا قيد ولا شرط بكل ما يصير هذا من ردود أفعال، فهذا الجو يؤدي إلى عملية شحن تولد ما سميناه في الماضي المناخ الإيه؟ المناخ الثوري باصطلاحات الحروب العصابات أو باصطلاحنا المناخ الجهادي، المناخ الذي يقنع الناس بأن عليها أن تحمل السلاح وتدخل في الجهاد. فيقول أن هذا يحتاج إلى حكومة فذة حتى ما تقع في هذا الفخ. ثم يتابع فيقول لا بد لي من أن ألفت الانتباه إلى أنني لم أشأ القول بأن توالي الأحداث الموصوفة أعلاه يمكن أن يحدث في أي مكان وأي زمان ومن قبل أي كان، أقول أنا أعتبرهم آلية للحدث، إنه تصير انتفاضة بعد انتفاضة، ضربة أولى بعدين استمرار بعدين انتفاضة، ورسم آلية لوصول الحدث إلى مناخ الانهيار. فأقول لابد لي أن أنفق إلى أنه هذا ما ممكن يحصل بنفس هذه الآلية في أي مكان. يعني ممكن يتفاوت من مكان إلى آخر ويقول دون أن نحسب حسابا للظروف الموضوعية والذاتية، أن هناك ظروف ذاتية تتعلق ببلد إلى بلد بتغير آلية العمل. فنقول حرب العصابات ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الضعف، والمرحلة الثانية مرحلة التوازن، والمرحلة الثالثة مرحلة الحسم، مع أنه في حروب عصابات تقسم من المرحلة الأولى إلى مرحلة الحسم. وفي حروب عصابات كافرانستان تبدأ من المرحلة الثانية أصلا، مرحلة التوازن والجبال الأرض، لا مرت في مرحلة تمهيدية الانتفاضة. فهذه التقسيمات الأكاديمية الكلاسيكية هي لغرض ما حصل، ما حصل. وليس أنه آلية ملزمة أنه في كل بلد بده يحصل هذا. فيقول فقد تسببت الانتفاضات أو تنشئ عفويا وكأنها تعبير الانتفاضات تنشئ عفويا وكأنها تعبير عن التظلمات. إنه بداية الانتفاضة تعبير عن التظلمات من قبل الناس تشعر بالظلم أو الأماني المكبوتة أو بسبب عوامل أخرى كالتعصب الديني أو الخصومات الدموية أو الهستيريا الجماعية الناجمة عن سبب ما لقاء رياضي مثلا أو حدث اغتصاب يولد انتفاضة شعبية وعملية أو ارتفاع سعر الخبز أو أي حاجة فرعية سببت انتفاضة وقد تؤدي إلى إراقة الدماء ثم إلى فوضى مرحلية. ولكن هذه الانتفاضات العفوية لا تتحول بالضرورة إلى حرب عصابات. يعني بيحصل إنه الناس صارت هذاك اليوم الشعب الليبي اللي ما خرج من أجل شرع الله على القذافي مرة خرجت مظاهرة تسب وتقول لا إله إلا الله القذافي عدو الله لأنه عمل شغلة غريبة كعالم كرة قدم بيلعب مع فريق الكاميرون ولا مع أي جولة مع الجزائر فأوقف المباراة وأهدى ثلاث نقاط للفريق الخصم. الشعب الليبي يتمنى بكرة القدم شاف ان العمل ده مربح وما الرئيس اهدى نقاط للفريق الخصم وطلعت مظاهرات تصيح لا اله الا الله والسبب كان ثلاث اهداف في هدف الخصم. فالشاهد هذه الانتفاضات اللي ممكن تقوم لحدث مثل ما مثلا حصل على يسموها دولة الخبز في المغرب وفي الجزائر وفي غيره ولكن في تونس هذه حصلت في كل البلاد ما تتحول الى ولكن في شعوب راكدة وجدار القمع والخوف فيها سميك لدرجة مثل الذي حصل في ما أقول في بلد المغرب وأقول في بلدنا المغرب لأن كنا نحن كلنا نتحدث بصفة مع بعض أن ضابط شرطة واحد من ثلاث سنوات كشف له عن فضائح أنه اغتصب 500 فتاة من طالبات الثانوية والجامعية لوحده. هذا من الحالات التي اعترف أصحابه وتجرأ أن يسجلوا حاله. صحيح؟ وكان عامل عقابة للدعارة وتصوير لأفلام الجنس خلصة لهؤلاء الناس وكان يتصيدون لأسباب الفقر أو غيره أو الاستغلال على أبواب المدارس والجامعات. فلما خرج مسجل مجموعة فيديوهات قال لهم إنه لو اضطرتوني فأنا أتكلم كل شيء ويكفي أحضر لكم الفيديو رقم 28 أتذكر قرأت أو فيديو يبدو أنه هذا الفيديو فيه وزراره ولا فيه الملك ولا فيه الله أعلم من فيه. فالمهم تلفلفت القضية بسرعة ووعد البني آدم هذا ومع ذلك ما خلفت القضية أي أثر مما يمكن أن يسمى انتفاضة. يعني رجل صار له 25 سنة في الشرطة أنا بدأت أحسب إنه إذا كان محتاج حتى يتصير فتاة في يوم أو يومين ف500 معناته عنده 1000 يوم فخلوا كم سنة هذا بيشتغل في الطريقة هذه؟ حتى جاب هذا العدد إذا هذا أقل. فمع ذلك أحداث من هذا الشكل ما وصلت إنه كان المشكلة. ومصائب التي تحصل في ليبيا كوارث من ناحية الإهانة النفسية والكرامة في الناس. عمرك شفت قالوا لي مرة القذافي الناس على التلفزيون بتتابع مرات كرة قدم فوضع قدمه على الكاميرا ثلاث دقائق. يعني خلى الشعب كله يتفرج على قعر حذاء وصل الاستقرار ثم رجع. يعني ايش هالأمة؟ يعني هذا في اي بلد في اي دنيا في اي بشرية كان بشكل نوع من الإهانة. فأقول لك انه معني هذا ما ممكن يتحول الى ما ممكن يتحول الى انتفاضة ولا يتحول الى. فشفت بعض الاشرطة اللي عاملينها للقذافي والله مسرحيات مضحكة من الاستهبال للبشرية يعني اللي عم يسويها. فمع ذلك تأتي إلى بلاد مثل مصر ولا غيره يطلع ابن رئيس الدولة ولا عنده عامل دافن نفايات سامة في البلد متعاقد مع شركات ودافن نفايات نووية في الدولة وتمر وكأني ولا شيء. يعني كوارث مش طبيعية مما يدل على أنه لسه حرارة هذه الشعوب مما سميناها سابقا من مناخ الدولة والمناخ هذه حرارة باردة جدا وتحتاج إلى مجموعة من الأعمال والتحريك. حتى تصل ابتداء الى فكره ان تقبل تحمل سلاح وتجي تقاتل ضد هيك انظمه. ومع ذلك هذا يتكلم عن شعوب طبيعيه هنا. يقول انه ممكن بعض الحوادث مثل كذا وكذا تثير انتفاضات دمويه. نحن ما اثارت عندنا ولا انتفاضات ذكوريه ولا شيء. ومع ذلك قال مع ذلك هذا لا يمكن ان يعتبر حرب عصابات وانما عمليه فوره في حدث يمكن ان ينتصر بعد ذلك. يقول ومن المؤكد قبل يقول ان حرب العصابات حسب تعريفنا حسب تعريف الكتاب وسيله ثوريه يعني الفعل العسكري فيها يوظف من اجل انتفاضه سياسيه وبذلك تكون وسيله ثوريه لا يمكن ان تنشا الا من واقع ثوري. يعني قلنا عرفنا المصطلحات بمفهومهم السياسي حتى نستطيع نفهم نحن بآليتنا. لما يقول واقع ثوري يعني واقع وصلت فيه سكونة الناس إلى مستوى الربط الذي ممكن أن يتحول إلى آلية عمل مسلح. نحن قلنا أنه نستطيع أن نترجم هذه النصوص نقول أن حرب العصابات الإسلامية حسب تعريفنا هي وسيلة للانطلاقة الجهادية لا يمكن أن تنشأ إلا من واقع وصلت فيه حرارة الجهاد إلى مستوى المشارك. حتى نستفيد من هذه التعاريف الى اشياء حصلت فعلا عندنا ونتذكرها. يقول ولذلك فانني اجد نفسي مدفوعا هو مدفوع الى الاستشهاد بما كتبه ديبارا في كتاب حرب العصابه. يتخذ بنص يؤكد هذا المعنى من كتاب ديبارا. يقول هذاك ديبارا من المؤكد انه لا ينبغي الاعتقاد بان الزخم الناشئ عن نشاط حرب العصابات لا بد خالقا او لابد خالق لكل ظروف الثوره. يعني مش بالضروره ان وجود فعل عسكري حرب عصابات افعال عسكريه سيخلق بالضبط مناخ الثوره. يعني حتى ولا الاعمال العسكريه اللي عاده بتسخن وترفع المعنويات مش بالضروره هي التي ستوجد مناخ قناعه الناس بان يقوموا بعمل ثوري. ويجب ان نتذكر دائما لأن هنالك هذا النص مهمنا جدا لأن هنالك حدا أدنى وضروريا لا يمكن بدونه ولادة المركز الأول للتمرد. أنه حد أدنى من المشاعر والغضب حتى يولد البؤرة الأولى للتمرد. ولابد للناس أن يلاحظوا بوضوح عبثية متابعة الصراع من أجل الحصول على أهداف اجتماعية في إطار الحوارات الشرعية. يعني لازم الناس تختلف إن من خلال الحوارات الشرعية والبرلمان والأساليب السلمية عبث ولن تستطيع أن تصل إلى أهدافها. وعندما تتمسك قوى القمع بالسلطة ضد القانون القائم يمكن اعتبار السلام محطما. لازم تتوفر شروط منها تمسك السلطة في غيار القمع وقناعة الشعب بأن كل الظروف السلمية قد استنفذت. وهذا نموذج حي جدا عندنا في الجزائر وفي تركيا الآن. حتى احتج علينا بعض الناس لما كنا نقول ان اسلوب الانقاذ غلط كان يقول ما تعترف اني لولا فشل الانتخابات والنشاط الديمقراطي في الجزائر ما كان تولد جو القناعه بالجهاد والعمل المسلح. قلت له صحيح صحيح جدا لولا فشل الديمقراطيه ومسار جمعيه الانقاذ في الجزائر ما كان يمكن ان يتبرر حمل السلاح للناس بحيث يصير تأييده بعشرات الالاف. ولكن قلت له هذا ما يغير من واقع القضية الشرع أبدا. هذا كمن يقول أنه هو سكر وتمرغ في الوحل واعتبر به الناس وأنقسم كبير من الناس مع الإسلام فقام يتبعهم يقول لولا أنا سكرت وتمررت في الوحل أنتم ما اعتبرتوا بأن نهاية السكر سيئة. هذا لا يجعل العمل شرعي. ولكن نحن نحتاج على الأقل نقول له أما اعتبرت بفلان يعني نستفيد من الاعتبار بفلان كحدث حصل ولكن لا يمكن أن أقوم بعمل غير مشروع حتى أوفر جو مشروع. ولكن هذا العمل غير المشروع ان حصل انا اوظفه ولازلنا نقول للناس نحن ناخذ بقرار المسلح لان يغلق كل الطرق السلميه وما ادت الى نتيجه. فهذا الذي يعبر عنه ويقول لابد للناس ان يلاحظوا بوضوح عبثيه متابعه الصراع من اجل الحصول على اهداف اجتماعيه في اطار الحوارات الشرعيه. يعني اذا الناس ما اقتنعت ان اغلقت كل السبل ما ممكن تحمل السلاح وتتعرض للموت في سبيل تحقيق اهدافها. ولذلك تشكل نظرية الإخوان المسلمين والإنقاذ وكل الديمقراطيين المسلمين حجرة عثرة في طريق انطلاق العمل المسلح لأنها ما تزال تقنع باقي المسلمين أنه في مجال لتحقيق الأهداف بدون جهاد. عندما تستمر هذه التجمعات الإسلامية بحسن نية أو بسوء نية بضلال أو بهدى بإكراه أو بمصلحة بصرف النظر عن الأسباب والنوايا ولكن طالما أنها تقنع الناس، ومن ذلك العلماء ورئيس كبار العلماء والأزهر وغيره وكل المعارضات السياسية والبرلمانات وكل من ينادي بأن هناك مجالا للحل عن طريق السلم، فهو يقطع الطريق على من يفكر بطريق العمل المسلح، لأنه يقدم المبررات للنظام. حتى قال لي أحد الأخوة من تنظيم الجهاد، قال لي عندما تعرضنا للتعذيب وأردت أن أطلع من السجن، قال لي ضابط التحقيق قال لي هكذا بالعقل، قال لي يا أولاد الكلب عايزين شريعة، ما هو الإخوان المسلمين بيطالبوا في الشريعة، ما تروح تكون في الإخوان المسلمين وطالب في الشريعة وطالب في الشريعة. يعني يقول له لازم فخ ورصاص، يعني لازم حتى تحقق أهدافك أنت، ما لقيت حتى تقيم الشريعة لهذه، ما هذه الإخوان بيطالبوا فيها بالبرلمان. وقال لي شيخ من ضلال الصوفية وأعمدة الضلال في بلاد الشام وهم كبار العلماء واسمه محمد عوض مشهور جدا، وهو الذي خلف جماعة عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، كانت جماعة طيبة وشيخها طيب، فخلفوا على مسجد بيد ومشوا المسجد كبير، ومعظمهم صاروا من النظام اللي دخل فيما يسمح به الدولة. لما التقى بنا في بيشاور وكان يدعو من فترة قريبة وكان يدعو الناس لأن ينزلوا ويتوبوا، يدعو المجاهدين أن يتوبوا، بقرأ مكان المجاهدين في سوريا يتوبوا ويدخلوا، فقال لي أنتم دمرتم الإسلام ودمرتم الدعوة ودمرتم كل شيء، مش نحن، قال نحن شيوخ الأوائل مروان حميد ومن حوله، قال لأنكم جئتم إلى الدولة وضربتوها فأثر ذلك على ضرب الإسلام. إلى يومنا هذا لماذا لا تستفيد من الباب المفتوح؟ أنت من أي مدينة؟ قلت له أنا من حلب. قال لماذا الشيخ فلان والشيخ فلان في البرلمان وبنادوا بتطبيق الإسلام، ليش ما تروح تصير مثلهم؟ فهذه الأصوات التي ما تزال تقنع الناس أنه من الممكن أن تحقق أهداف الإسلام من خلال البرلمان أو من خلال الأساليب السلمية أو من خلال ما يمكن أن يسمى دعوة أو نصيحة سرية لولي الأمر، ما زال هناك مسلمين يدعو وهم أقوياء، فمعناها أن الجو ليس في صالح انطلاق عمل مسلح. يجب أن تقوم هناك حرب، واسميها حرب لأنها مدافعة منهجية بالبينة وبالحجة بيننا وبين هؤلاء المسلمين من الجماعات الإسلامية أو من العلماء، سواء كانوا منافقين ظاهرا أو باطنا أو غيره، ولكن يجب أن يكون هناك مدافعة منهجية نثبت فيها الكلام اللي أقوله هنا، أن خيارات السلم قد استوفيت وسدت، والدعوة صار لها 60 سنة، وما زاد الحكام على الناس إلا عفوا واستكبارا وقتلا للذين يأمرون بالقسط من الناس. فعندما تتوافر كل هذه القناعات كما حصل الآن في الجزائر ويحصل الآن في تركيا، الآن في تركيا ندخل خلاص وصلنا إلى الثقب، حتى ناس من نفس حزب الرفاه ومن نفس الصوفية اللي ما يمارس السياسة أصلا، الدولة تستفزهم وتريد أن تغلق حتى مراكز تحفيظ القرآن ومراكز وحتى زوايا الصوفية تريد أن تغلقها، وما تريد أن يكون هناك ريحة إسلام. عندما يصبح الجو كما قال أن الدولة تتمسك بطريقة القمع وأن الشعب يقتنع بأنه أغلقت كل السبل، عند ذلك يمكن للحركة أن تعبئ الناس في حركة مسلحة. موضوع واضح هذا المفهوم، عندنا طبعا نختصر ولكن عشرات الأمثلة من الذي حصل في العالم الإسلامي. يقول وفي هذه الظروف، يعني إذا نشأ توفر الشرطين، يظهر الاستياء الشعبي بأشكال أكثر فعالية. فعندما يتابع يقول، هذا كله ينقل من كتاب ديبارة حرب العصابات، فعندما تتوصل حكومة إلى السلطة عن طريق الاقتراع الشعبي، يعني حكومة وصلت عن طريق الانتخابات، سواء كان ذلك الاقتراع مزورا أم لا، يعني هم عملوه، لذلك تستغرب أحيانا تقول أن الدولة تزور الانتخابات والناس كلها تعرف أنه مزورة والرأي العام العالمي يعرف أنها مزورة والدولة مصرة على أنه تمشيها للآخر وتعملها مزورة، كما حصل مع ذروات أنه إلا مصر يمسح شرعية انتخابات الأنقاذ بشرعية انتخابات مزورة. أحيانا يقول الإنسان اللي مش فاهم بالسياسة هذا ليش مصر على أن يضحك على حاله، يعني هذا الضحك على حاله مفيد له داخليا جدا جدا جدا، لانه لا تزال عقول الناس المسطحه بمعظمهم تعتبر ان الرجل مارس نوع من الديمقراطيه، وما يزال الضغط الغربي في الخارج يتكي على هذا الفعل ولو مزور ليردد الراي العام كله ان الرجل بذل جهده في ايجاد اصلاحات دستوريه. فيقول هنا الرجل سواء كان هذا الاقتراع مزورا ام لا وتتمسك بالسلطه مع مظهر الشرعيه الدستوريه على الاقل، فإنه لا يمكن لحرب العصابات أن تندلع، يعني طالما أن هناك شكل من أشكال الشرعية وشكل من أشكال الدستورية وشكل من أشكال إقناع الناس بأنه مورست ولو مزور إذا كان هذا موجود فلا يمكن لحرب العصابات أن تندلع لأن إمكانات النضال السلمي كلها لم تستنفذ بعد. لأن الذي يدعم الديمقراطية ويدعم الحرية ويدعم الشرعية مش هو يدعمها، هذا الزعم يلقي عليه تكاليف أنه لازم يترك هامش الحركة، فهذا الهامش يجب أن يتحرك به الناس اللي يمهدوا لحمل عمل عسكري ويحاول الاستفادة من هذا الهامش من أجل تصعيد النضال ما قبل العسكري، يعني مرحلة الكفاح السياسي والإعلامي. هذا الكلام نراه بصورتين عندنا الآن، الحكومات العربية والإسلامية تستمد شرعيتها الآن من مصدرين، لأنها أنها حكومات تقول أنها حكومات شرعية إسلامية تحكم بما أنزل الله، أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، في المغرب إيش؟ ستار إسلامي، الخليج كله على رأس السعودية، الحكم في الشريعة وتطبيق الشريعة، اليمن تطبيق الشريعة والدستور المستند من الشريعة، فهذه أنظمة تستمد شرعيتها كوننا مسلمين من إقناع الناس بأنها نظم شرعية، وطالما أن هذه النظم شرعية وطالما أنها تتفتر بهذا الستار وطالما أن هذا الستار لم يهتك ولم يسقط عنها ولم يثبت دوره وبهتانه، ففعلا لا يمكن أن تنطلق حرب جهادية ضد هذه الأنظمة، لا يمكن أن تنطلق حرب جهادية ضد هذه الأنظمة، لأننا سبق وقلنا أن الحرب الجهادية ممكن تنطلق ويذهب أصحابها شهداء كله في عالم الأسباب، أو أن الله سبحانه وتعالى يرسل جزاء منهم في خارج عالم الأسباب الذي نبحث فيه. نحن نبحث في عالم الأسباب أن طالما هؤلاء الناس ما شكلوا قناعة عامة يتحركوا من خلالها عند المسلمين بأنهم أصحاب حق، ففي عالم الأسباب لا يمكن لهذه الانتفاضة أن تنطلق، إذن عليها أن تبدأ من إيه؟ من إسقاط شرعية النظام أول، والعزف على وتر معاكس للوتر الذي يعزف عليه هو. فعلماء يقول هو شرعي حاكم بالشريعة، نحن نقول هو غير شرعي كافر مرتد وأنتم منافقين. أما إذا قلنا لهم أنتم صادقين وطيبين ومحترمين ومجبرين، فمعناها نحن نزكي آلية الجهاد الشرعي الذي يزكي النظام، وبالتالي نقصف الجسر الذي نقف عليه حتى نعبئ الناس، وبالتالي هذا لا يقوم عليه عمل. فهمت؟ فإذا كان النظام من هذا النوع فهذه شرعية شرعية، وإذا كان النظام من النوع الآخر كل باقي الأنظمة العربية والإسلامية كانت تستمد شرعيتها من طريقين، لأن الشرعية الثورية نظام عسكري عام الانقلاب ومعبي شعارات قومية وعسكرية وإجباري وضباط مصر سوريا كذا، لأما أنظمة ليبرالية تقول أنه في انتخابات وفي أحزاب وفي كذا. هذا النظام العسكري زال الآن، حتى الأنظمة العسكرية بتاعنا، حتى صدام حسين، حتى حاضر أسد، حتى القذافي، حتى كل الناس بيعملوا ما يمكن أن يسمى دستورية شعبية، إنه عنده برلمان بيسميه مرة اللجان الشعبية، بيسميه مرة البرلمان، بيسميه مرة مجلس الشعب عندنا في سوريا أو في مصر، فهو يريد أن يعمل نوع من الليبرالية، ومثل ما حصل في مصر انتخابات وأسست كل الناس إنه حصل تدوير، ولكن مصر على أن يعملها، لازم يعمل هذا الهيكل، إيه حتى يستمد الشرعية السياسية إنه هو نظام شرعي وقانوني. وأوضح الأمثلة الزرواد، جاءوا إلى انتخابات شرعية بشرعيته وقانونية بقانونيته ومسحوا فيها الأرض والغور ودسوا عليها كما حصل في تركيا أخيرا، ومع ذلك ما قالوا نحن ألغينا النظام الدستوري لأنه بوصل الإسلاميين، قالوا لا نحن سنلغيه لأنه هذا مش صحيح ولا عبر عن إرادة الشعبية، وحصل استفادة من المساجد وتعبي إلى الناس باسم الدين، وحنعمل نظام ديمقراطي ما يلعب فيه بالدين، وحنعيد البرلمان. فالآن زروال بيمشي على خطى الإنقاذ من البداية، الآن سووا أول شيء الانتخابات البلدية اللي كان سبق الإنقاذ نجحوا فيها ب 80%، ثم سوى الانتخابات التشريعية الأخيرة بتاع البرلمان اللي كان الإنقاذ نجحوا فيها 65-70% من الدور الأول فقط، فالآن عنده مجالس بلدية منتخبة ومجالس برلمانية منتخبة، والآن عنده انتخابات رئاسية كمان شرعية، فصار كل شيء عنده شرعي دستوريا. فطالما أن هذا الوضع دستوري أمام الرأي العام الداخلي أو الخارجي فلا يمكن للانطلاقة أن تنطلق بشكل صحيح ويتم حشد للناس. ولذلك الحركة الجهادية في الجزائر من أوسع الحركات انتشارا، ومع ذلك لو تجي تقيس جماهيرها قياسا من 25 مليون جزائري تجد أنها ما زالت ليست حركة شعبية، ليست حركة شعبية بمعنى أنها لا تنال رضا من حولها، ولا يمكن لهذه الحركة أن تنتصر إلا إذا تسلحت بعمل عسكري وقهرت مجموع الشعب وكأنها غدو خارجي، خلص يرفعهم هكذا. نحن لسنا بحاجة إلى هذه الطريقة لأننا حركات إسلامية جهادية نتحرك للدفاع عن مسلمين ضالين تائهين مجبرين جاهلين إلى آخره لإعادتهم إلى حضرة الإسلام، فنستطيع أن نعمل في أوساطهم جماهير. الحركات الشيوعية جعلت قصدها العمال والفلاحين حتى يكون لها جماهير. الحركات الوطنية جعلت قصدها الناس أصحاب الشعور الوطني. الحركات القومية جعلت نظر المغنيين في القومية العربية. نحن مسلمين وجماهيرنا إسلامية أصلا وهن المسلمين، ليش ما نجعل دائرة التعبئة هي عموم المسلمين ونقول نحن نتحرك إلى عموم المسلمين لتحقيق دولتهم وإقامة شريعتهم ودينهم وحفظ أعراضهم والحصول على أموالهم، في حين نجي نأخذ أذكار معينة من الإسلام ونتلون بها بصفة نوعية جدا جدا نسميها في عملاق الناس ونفهمهم أنه نحن مسلمين أفضل منهم وأنه نحن مسلمين موحدين وهم المسلمين المشركين ومبتدعين وتائهين وضائعين إلى آخره، فنجعل حادث بيننا وبينهم لا يجعلنا نأخذ بأيديهم الهوين شيئا فشيئا إلى أن يكونوا هم معدن وأساس التغيير الإسلامي، وهذا الذي ظهرت نتائجه في أقصى أشكالة الجزائر. فهو يقول وفي ظروف كهذه التي قلناها أقول لقد قلنا أن حرب العصابات هي امتداد للسياسة بوسائل نزاع المسلح، هذا شرحناه باستفاضة كثيرة، أن حرب العصابات هي امتداد للسياسة بوسائل نزاع المسلح، ومنطقيا لا يمكن لهذا الامتداد أن يحدث بغتة إلا عندما تنكشف وتصبح بلا قيمة كل الحلول السلمية المقبولة وأنها مجرد نداءات كعمل قضائي أو قانوني أو لجوء إلى صناديق الاقتراع، وفيما عدا هذه الحالة لا يوجد أي أمل بالحصول على الدعم الشعبي اللازم للنشاط الثوري. غير التأكيد لنفس المعنى، غير التأكيد لنفس المعنى أنها امتداد للسياسة، ولأنها امتداد للسياسة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا أجهضت كل المناديات السلمية وبدأ أنها عقيمة. فنحن يجب أن نستشهد في حركتنا بكل تجارب الإخوان المسلمين، قلنا بدكم دعوة الإخوان دعوة، بدكم ديمقراطية وبرلمانات الأنقاذ والركان وكل الناس عملوا، بدكم دعوة وتبليغ هاي دعوة تبليغ ملأ السجون في كل الدول العربية، حتى في الأردن أخذوا التبليغ، فنسألهم واحد من شيوخ التبليغ نحن لا تكلمنا في السياسة ولا في الملك، انتوا ليش بتسكروا مساجدنا وبتغلقوا علينا؟ فقال له ضابط المخابرات قال له أنتوا الأوتوبيس لأولئك الأصوليين، وهذا صحيح جدا ويدل على بعد نظر منه الخبيث، قال له أنتوا الأوتوبيس بتركبوا الناس من الشارع بتحطوهم في المسجد بيجوا هذول بينظمون، بتدخلوهم في السياسة بيجوا هذوليك بياخذوهم في الحوض. فلازم نفهم الناس انه خيار الاسلام يقمع الان من اقصى السلفية الى اقصى الصوفية ومن اول التبليغ الى اخر التكفير، كله مرفوض من قبل الحكومات ومن قبل النظام العالم الجديد، ولذلك نوصل الناس الى قناعة انه لم يعد هناك خيارات الاسلام الا خيارات تبدأ انطلاقتها من إعطاء الشرعية للنظام وتطفي صفة الإسلام عن المرتدين وتقفز عن ذلك لتعطي شرعية للاحتلال وتعتبروا أنه استنصار أو أنه ذميين أو أنه قواعد أجنبية موجودة بحكم ولي الأمر، حتى أن مدى استخفاف بعقول الناس أن بعض الكافرين قال لأحمد كفتارو أنه هو ذهب وأخذ تبرعات من في زيارة الأمريكي، أخذ تبرعات من كونغرس أو من هيئة حكومية أمريكية، أخذ تبرعات، وهذا هو مفتي الدولة في سوريا وصاحب طريقة صوفية حلولية كافرة مارقة وحالته أفضح من أن يكون، يعني يقول له تهجمات على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابي وبدع وصوفيات وحلول ودعارة في أوساطهم هم من ألعن الطرق وخليقة للرجال والنساء، فلما سألوه وقالوا له لهذا أحمد كفتارو أنك أنت أخذت فلوس، قال لهم طبعا يا ابني إن الله وضع عليهم الجزية فكان علينا أن نذهب نأخذها ونرجع بها. بلغ الاستخفاف في الناس انه يجلس يقول هذا انه زال اخذ جزي، فهذا الهامش هو المسموح له الان، والهامش على النقيض منه تماما في بلاد الشام الان المسموح له هو هامش السماح للتيارات السلفية البيزنطية وسموها علمية وبتاع الكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي. في المغرب نفس الشيء، الملك الحسن السنة الماضية صرف ميزانية ضخمة جدا لإعادة تجديد الأضرحة على طول المغرب وعرضه، تجديد كل الأضرحة والزوايا، وأنا كنت مرة في إسبانيا فشفت برنامج مصور في المغرب اسمه في الإسباني لو سانتوس إن الإسلام، يعني القديسون في الإسلام، هو يبدو ترجمة سيئة لكلمة الأولياء في الإسلام. فأقرب يزور الأضرحة ويصور الأوضاع، أوضاع القديسين في الإسلام ومزاراتهم. تعجب يعني تتحسر على شرك أبو لهب الأول كيف كان شكله من الوضع اللي هم فيه. ما في شغلة من الشرك القديم إلا وجايبينها، حتى أنه المشرف على الولي عامل بحيرة وسائبة وحامل سمك النهر اللي هو جنبه، محرم صيده، محرم لحم السمك اللي هو جنبه، وطالع على الحصان وطالعين النساء وتلبيس الشياطين والزحوف والطبول والمصائف. هذا النوع من الإسلام مسموح به. أحمد كتارو مفتي الدولة هو هذا. هذا أحمد كتارو قتل عنه، تأتي واحدة من المريدات وعنهم مريدات في الآلات، تقول له يا شيخي وهذا مشهور، أريد أحسك برؤية رئيسة طبعا معتمد على الرؤى والمناس، بس مستحي أقول لك وكذا ولا تريد. فيربط على كتابه تقول له شفتيني معك، يعني شافته في الحال اللي هي، فرفع درجات إن شاء الله في الجنة، يعني تأويله رفع درجات. فهذا النوع من الإسلام مسموح به. إلى مقابلة هذا النوع، شوف على النقيض من أقصى الصوفية الفاسدة إلى أقصى السلفية اللي هي الساعة قائد على أساس التصحيح، كمان نوع مسموح به مشجع، مسموح به المشجع. هذا التيار الذي أسمي سلف الأرض، إن شاء الله سنذكره في المقدمة من أجل المقدمة للآخر المسجلها. هذا الذي سمي سلفيا زورا وضهتانا وليس للسلف ولا للسلفية منه كثير ولا قليل، ولكن اسم شريف غصد وأخذ هكذا زورا وضهتانا. هذا نوع مسموح به أيضا، الذين يغوصون في موضوع القبوريات وتفاصيلها والشركيات وغيرها، فإذا جاءوا إلى أم المفاسد قضية شرك الحكام تجدهم صوفيين جدا. لذلك قلناهم من اللفتات الغريبة أنه في بلد مثل المغرب تجد أقصى السلفية هؤلاء يكفرون الصوفية اللي ذكرناهم في الأول على أنهم مشركين ليس عندهم عقل، وأقصى هؤلاء الصوفية يكفرون السلفيين على أنهم وهابية ليس عندهم دين. وهؤلاء الذين اختلفوا على كل شيء حتى على الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماء اختلفوا، وعلى فروع الفقه اختلفوا، وعلى كل تفاصيل الدين اختلفوا، سبحان مقلب القلوب أنهم اتفقوا على الطرفين على أن الملك مؤمن حامي حمى الملة والدين، اختلفوا على الله سبحانه وتعالى واتفقوا على الحسن، وسبحان مقلب القلوب ما وجدوا شيء يتفقوا. ولذلك هذين النوعين من الإسلام مسموح بهما، هذين النوعين مسموح بهما. نفس الشيء تجد عندنا السلفية العلمية في دمشق نفس الشيء، لأنهم اتفقوا حتى شيخ السلفية الأكبر يكتب في أفضل كتاب يشرح به العقائد شرح العقيدة الطحاوية أن الانقلابات والثورات وحمل السلاح على الحكام بدع ليست من الدين، يسجلها في أشرف الكتب موضوع العقائد، فهم؟ فلما تخرج إلى هذين الأسلوبين هذا نوع من الإسلام مسموح به. وفيما بينهما لا إسلام العسكري الجهادي مسموح به، ولا إسلام الإخوان السياسي مسموح به، ولا الإسلام الديمقراطي الإنقاذي اللي يفضل البرلمان مسموح به، ولا مسموح بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت فيها انحراف وضلال، لأنها جادة وممكن أن تحمل تغيير بصرف النظر عن خطأ الصواب. أسلوب الإنقاذ جاد وممكن أن يحمل تغيير لهيئة النظام، فما مسموح به، مسموح فقط بهذه الأشكال المهترئة من الإسلام بصرف النظر عن تباعداتها حتى لو كما المسافة بين السلفية والصوفية، فمسموح به. وحتى التبليغ الذي أصبحت أوتوبيس يمكن أن المجاهدين أصبحت حتى أساليب متابعة وليس مسموح بها، الآن مسموح فقط للإسلام اليهودي بمعنى الذي يخدم مصالح اليهود. الإسلام الأمريكي الذي كان في المرحلة ما عاد مسموح به الآن، الإسلام الأمريكي الغربي الذي يطرح مفاهيم الديمقراطية والليبرالية ما عاد مسموح به. وهناك معادلة هامة جدا جدا أن نفهمها، وهي من مكر الله سبحانه وتعالى، أن العدو وصل معنا إلى مشكل ليس له إلا عودة الاحتلال، والسبب ذكرنا بعضه من شوية الأسباب الاقتصادية. من هذه الأسباب أن العدو الآن أمام نموذجين من الإسلام السياسي. الإسلام السياسي عندنا الآن له نموذجين وأسلوبين، يا أما ناس تريد أن تسلك البرلمان وتعطي الحريات وتعمل نواب وتتكلم عن البرلمان بكثير من كلام الحق، وهذا عندنا عليه نماذج كثيرة، وأنا أعتقد أنه خطأ وليس صحيح واجتهاد كأول على رأيهم هم، ومش اجتهاد حتى هذا لا يجب أن يسمى اجتهاد، وإنما هو تأول فاسد في رؤوس أصحابه، ولكن لهم فيه وجهة نظر، وفي ناس فيه كثير ونعرفه ونعرف منهم صادقين وفعلا يريد خير الإسلام والمسلمين ويظن خير الإسلام والمسلمين من هذا الباب. منهم الإنقاذ في الجزائر، منهم صلاح أبو إسماعيل رحمه الله توفي في مصر، منهم كثير ناس يظن أنه ممكن أن يحقق هذا الأمر عن طريق الدكتور. والصنف الآخر الإسلام المسلح بالتعامل الجهاد السياسي بالسلاح، هذا أمام الغرب. فوجدوا أنه في البداية قالوا، وكان الكلام صرح مرة صراحة جهارا نهارا، قال خيارنا أن نضرب الإسلام الأصولي المتطرف بالإسلام المعتدل، خيارنا أن نضرب الإسلام الأصولي المتطرف بالإسلام المعتدل. ففي مرحلة السبعينات والثمانينات والتسعينات أطلق العنان عمدا من قبل كل الحكومات العربية للإسلام المعتدل، صحيح؟ وكما ضرب أنور السادات لا رحمه الله ولا من ترحم عليه، كما ضرب التيار الشيوعي بالتيار الإسلامي في الستينات والسبعينات، هذه كانت موضة، وبعدين مارس السادات إلى سنة 81 صار الخيار بعدها ضرب الإسلام المعتدل المسلح بالإسلام الإيه؟ السياسي. فجربوها 30 سنة، فكان الثمن فادح أنه فعلا الحركات الديمقراطية الإسلامية قصصت كل إمكانيات النهوض المسلح. يعني لما بلد مثل الأردن كل الخيارات جنبهم اليهود، الناس الإسلاميين اللي في البرلمان ينددوا ويشنعوا على من يحمل السلاح على اليهود ويعبر الضفة ويقول هذا يضرب مصير الدعوة، فعلا ضربت قاعدة الجهاد على هذا الكلام اللي قلناه، لأنها قالت هناك خيار وإمكانية تحبك الإسلام خيار سياسي. ولكن حتى هذا المخطط الذي جاء به الغرب وضرنا انقلب عليهم وبالا، وهذا يجب أن نعترف به، لأن الإسلاميين السياسيين الديمقراطيين إذا خرجوا إلى البرلمان ماذا سيقولوا بصفة الإسلاميين؟ سيتكلموا بتطبيق الشريعة، صحيح؟ سيتكلموا بإصلاحات اقتصادية، سيتكلموا بالنهب والفساد، ولا على سبيل الصدق أو على سبيل المتاجرة. فكثرة كلام الديمقراطيين الإسلاميين في هذه الأجواء وسع القاعدة العريضة شعبيا للصحوة الإسلامية ولو بأسلوب غلط، وهذا لازم نعترف به لأنه واقع. الكلام الذي كان يحصل في المحاكم في مصر وكلام صلاح أبو إسماعيل وكلام، بصرف النظر عن المتكئ الفاسد بدخوله للبرلمان من وجهة نظرنا، إنما حمل فائدة للإسلام والمسلمين، حمل نفع إثمهما أكبر من نفعهما، بس في نفع الخمر والحرام إثمهما أكبر من نفعهما. فهذا النفع الذي جاء من إطلاق الإسلام السياسي المعتدل وسع قاعدة الإسلام أفقيا، صحيح؟ ووجدنا نحن وكل المسلمين المتطرفين والمسلحين هامش من خلاله للحركة والتنظيم ودخول المساجد والدعوة ونشر المنشورات. ليش؟ لأنه الجو ديمقراطي بالحكم. فحتى السيارات الأصولية والمسلحة استفادت من الجو الديمقراطي، ثم أن هذا الجو الديمقراطي حال ناس فيهم كثير من الأخلاق إلى أن يصلوا إلى البرلمان وبدأوا يشكلوا حكومة وبدأوا يتنافس على رئاسة الدولة كما حصل في الجزائر. فوجد الغرب أنه مشكلة، هذا الخيار الذي فتحه ليضرب به التيار المتطرف كانت فيه فوائد كثيرة فاقت في ضررها الحسابات اللي مسموح بها، فقالوا لا نأخذ بنظرية القمع، قمع الإسلاميين. فقمعوا الإسلاميين في كل الدول الماضية، في سوريا في الشام في كذا في الآن، وتقريبا في مصر 60,000، في سوريا 30,000 أعدموا رأيت الله يرحمهم وأظنهم قال منهم 2000، يعني عندنا 25,000 إنسان تقريبا أعدم في السجن غير اللي قتلوا في حماة 40,000 غير نظرية القمع هذه. فلما قمعوا المسلمين وذبحوهم عسكريا إيش صار؟ صار أن المسلمين ردوا هذا الفعل بأن يتدربوا، فروا لأفغانستان، دخلوا المعسكرات، وضعوا الحمل كناس مقتولين بالقتل، ومثل أي قط أنت تحصره هكذا في الجدار لتقتله يستأسد، فاستأسدت كل الحركات الجهادية وارتفع معدل مستواها العسكري ووعيها السياسي وإعدادها للمعركة. فتقدم وضع المسلمين بشكل عمودي نوعي، صحيح؟ صحيح صبرت القاعدة اللي ممكن تتحرك بهذه الصورة ولكن تقدم نوعي. فأنت الغرب نفسه أمام معضلة شديدة جدا، أرجو تفهموا هذا الكلام لأنه بيهمنا كمفتاح من مفاتيح الفهم، أنه إذا ضرب المتطرفين تمدد الإسلام أفقيا بسبب الإسلام المعتدل، وهذا من حيوية الإسلام نفسه مش بفضل أحد. إذا ضرب المتطرفون تمدد الإسلام أفقيا، وإذا ضرب وقمعوا إذا فتح له وضرب إذا فتح الإسلام المعتدل وضرب المتطرفين بهم تمدد أفقي، وإذا تبع نظرية القمع والإغلاق على الجميع تمدد بشكل عمودي. المشكلة التي وقع فيها الغرب أن الإسلام متمدد أفقيا أو عموديا. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن يطبقوا علينا هذه المخططات بالتناوب، فمرة بشد ومرة بقمعوا، وبذلك ساعدونا في عملية البناء، أن عملية الإسلام السياسي مرة بتمدد مرة بتقدم، مرة بتمدد مرة بتقدم، حتى لما قمعت الحركات الديمقراطية الحركات الجهادية حصدت كل الذي ربته الحركات المعتدلة وضعت في جماهير الحركات الجهادية. فصارنا نستهدأ على واحد من الأخوان تحكي معه في ممكن تنظمه تعطي جواب من غير الحركات. فالذي يخرج من هنا فلذلك وجد الغرب نفسه أمام ظاهرة تكتسح اكتساح وليس لها حل إلا عملية الاحتلال المباشر. فجاءونا بالاحتلال المباشر، ولكن هذا الاحتلال المباشر نحن نعلم أنه سيأتي بمكر من نوع جديد لله سبحانه وتعالى، وهو إعطاءنا النظرية الأممية التي احتجناها إلى الآن ولم نملكها، لأننا سنستطيع أن نقول للناس جاءكم اليهود والنصارى حي على الجهاد، نحن ما استطعنا أن نقول لهم قوموا وصوروا على وجه الصليب. فهمت؟ فحتى هذا مكر جديد يجب أن نسخر هذه الحملات الصليبية لعملية التجنيد، فلا نتقوقع على الفكر النوعي النخبوي فنخسر فرصة تاريخية ذهبية لتجنيد ملايين الناس في اتجاه الفعل الإيجابي للمسلمين. هذا الذي حصل في الحملة الصليبية الأولى في قرن القرون الوسطى، أن المسلمين توجهوا لمواجهة الحملات الصليبية بأفق شعبي، فشارك فيها كل العلماء وكل المشايخ وكل الشعب وكل الحرفيين وكل الأمراء على مستوى القلعة والدولة والكذا. لو تقرأ ابن كثير هنا وضعنا المجلدات مرحلة الحروب الصليبية، حتى تقرأ أن الإسلام هو الذي قام الصليبيين ولم يكن له دولة ولا هيكل سياسي. لما ذكر الصليبيون في القرن 11 و12 لم يكن هناك دولة ولم يكن هناك هيكل سياسي.